بس بخاف علي ورايا ماشي في حالي من ساعة مامي وابويا قالوا لي يا ابني كفاية يا جماعة اللي هيخطأ في السماعة جيله بعد دقيقة الساعة وعايز اشوف له بربع شجاعة فينك وانا هجيلك ياو امداد الجوكر انا قاعد ساند ضهري ولا بتكلم ولا بهري بتفرج لكن في القفلة خلي الكل يبرق لي خدته بشكلي وبالهدنة يلا استقبلوا الصدمة دراكولا جاي خلص وياكلكم كلكم على بعض في أرمى يا عمو جبت للشرب وللمام نسمع وخلي الدور يتلم صدقني لو من جالك ضم هديله وديله يا جماعة اللي هيخطأ في السماعة جيله بعد دقيقة من الساعة وعايز اشوف له بربع شجاعة فينك وانا هجيلك مش عيب ان اخسر جولة يكفي نشارة في المحاولة غير بيشوف حد بيطلب وبيقرفص يابا زي العيب انا اضرب واديني القضية كل حاجة في جسم انا راضية انا مش هجلها منك واجري واسيب ساعة المعركة بلاقية ومعانا خلصانة ومنهية انا اي حاجة في ميلي مقضية السيت مسمع بالرجولية التكرور الدولة السندان احمد بالزقب وسليم قال مش انا اللي بيهزني اشبال محمد صبري الفجهة خال حاطط على عتاولة هادي راح اعمل دور وحكاية بس بخاف علي ورايا ماشي في حالي من ساعة مامي وابويا قالوا لي يا ابني كفاية انا كنت زمان غير كده والابطال عارفة بكده بس خلاص وقفت ده كان وهدت وبقول انا كده رضا بس بتاع شاشة بتطير عالبس شفاف لا تتشاف ولا تتحس اصرف بقى وفكك متدس عالحالة بزمايلك وروني سمعت عايز اشوف بعيوني بين الشارع تنزلوا تلاقوني بطلب لكن مش من تليفوني قولوا فينك وانا جايلك فكك مني يا بنت انتي انا ما بحبش غير بنتي مش عبارك ولا بصيلك لو قدامي اتشقلبتي مزتي مليانة عينيا ما ترنش تاني عليا انا ولا هاجي معاكي في حب ولا في اصحاب ولا تسمية يعني يا بلاش تيجي معايا في السخادية انا قلت لك والمرة الجاية كلامي لك هيكون بايديا فنصيحة تلاشاني يا زمامي بلاش تيجي معايا وتذكرني نزل عينك ايه هتصورني انا جن ابعد لك حضرني وانت اللي هتعاني زي ما هو احنا بزه ابو سليم ده ولا يهزه المجنونة بتقول تلاشونا ممنوع تكرفوا هنا وتجسوا واحد بس مالوش تاني عم البلد الفكاني محمد صبري ما يشغلوش تنكشوا ينفذ في ثواني اخويا فراق وجع قلبي في القلب كريم اللمبي وحش الدقيقة خالد زغلول والنبي فك الدقيقة يا ربي هو احمد بزو الخطر كله يفلق سليم ابن احمد بيقول لكم كتر طلقنا ينزل مطر